ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام ويجيء والده وإخوانه إلى مكة يبحثون عن ولدهم فعثروا عليه. ولدكم زيد بن حارثة موجود، هو مولى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنعون؟ مستعدون يدفعون قيمة مالية ويعطوهم ولدهم. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدل في القضية وقال خي أنا أخيره، فهو مخير، إن شاء يبقى معي وإن شاء يذهب مع والده، تخيير كامل. يا زيد إن شئت تبقى مع محمد وإن شئت تعود إلى والدك وأعمامك وإخوانك. فأبى أن يختار إلا أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال كيف أختار عن رسول الله أبنا أو أمه؟ ففاز فوزا عظيما وأصبح يعرف بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام ويقضي الرسول بمكة 13 سنة وهو نبي ورسول، والتحق بالمدينة مهاجرا. وأراد الله أن يبطل هذه العادة الباطلة السيئة، فحملها رسوله صلى الله عليه وسلم لينهض بها. فماذا يصنع؟ أوحي إليه بأن يخطب زينب بنت جحش بنت ميمونة بنت عبد المطلب، وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يخطبها لزيد ابن حارثة الكلبي. والرسول الكريم ماذا نقول في حيائه؟ لا أشد حياء منه، أشد حياء من البكر في بيتها. فما استطاع يفصح في الخطبة وهو يخطب زينب بنت عمته لمولاه زيد ابن حارثة. فلما سمعت الخطبة رضي الله عنها فهمت أنه يخطبها لنفسه، فأحبت أن تكون أم المؤمنين ولها الحق في ذلك. بعد يومين 3 تحدث الناس والنساء قالوا لا، أنت مخطوبة لزيد، ما أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم الأمر عندها وقالت حمية كيف سيدة شريفة تتزوج مولى من موالي الناس؟ لن يكون هذا أبدا. ووقف إلى جنبها أخوها عبد الله بن جعش، أول من غزا في الإسلام غزوة، وقال ما نستطيع، هذا مولى من الموالي وهذه شريفة وحرة، كيف تتزوجه؟ من يفصل القضية؟ الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ليس من شأن المؤمن ولا المؤمنة إذا حكم الله بشيء وقضى به بالمنع أو الإعطاء أو التحليل أو التحريم أن يبقى له خيار في ذلك، إن شاء قبل وإن شاء أبى، فهذا يتنافى مع الإيمان ولن يكون صاحبه مؤمنا أبدا وليس من أهل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما كان من زينب ولا عبد الله إلا أن ارتدعت فرائصهما وقالوا آمنا بالله وسلمت نفسها لزيد، وسلمت نفسها لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف ينفعنا لو نقفه. يا عباد الله، الربا حرام، البنوك محرمة، كيف تحلونها وتستحلونها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قضى بتحريم الربا قضاء مبرما نهائيا، كيف نستبيحه ونبني البنوك ننزلها ونشتغل فيها ونبيع ونشتري معها؟ تأملوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مطلقا في القرون الأولى في الثانية إلى يوم القيامة، إذا قضى الله ورسوله أمرا بالحل أو بالتحريم بالمنع أو الإجازة، ماذا؟ لن تكون لهم الخيارة أبدا، بل عليهم أن ينصاعوا وأن ينقادوا وأن يحلوا ما أحل الله أو يحرموا ما حرم الله، وإلا فلا إيمان. واضحة الدلالة هذه الآية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا بينا لا شك فيه، لن يهتدي إلا إذا هداه الله. وانقادت زينب وعبد الله وسلمت نفسها وسلمها أخوها وتزوج زيد زينب أم المؤمنين فيما بعد. ثم قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا خطاب الله تعالى لرسوله وجها لوجه، يقول تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه، من هو؟ زيد ابن حارثة، أنعم عليه، والله لأنعم عليه بنعم عظيم، منها أن اسمه يقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة، لم يذكر صحابي ولا أحد إلا زيد. أي إنعام أكثر من هذا الإنعام؟ إنعام الله عليه بالإسلام، إنعام الله عليه بأن زوجه زينب الشريفة ليعلو شرفه، ثم لتحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل جاهلية الأولين. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالتحرير حررته، ماذا تقول؟ أمسك عليك زوجك، لأن زينب ما اطمأنت نفسها مع زيد، ما رضيت، استسلمت وانقادت وقبلت الزواج، لكن ما هي سعيدة، تعيش في ألم وشقاء، وهو يألم لها كذلك وما يريد أن تتألم، فكئيب هو أيضا وحزن، فيأتي إلى رسول الله يشكو إليه: يا رسول الله، ما استطعت هذه المؤمنة أن تبقى معي. يقول له الرسول ماذا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. لما؟ خائف، خائف أن يطلقها زيد ويزوجه الله بها، ويقول اليهود منافقون: انظر محمد كيف يتزوج بامرأة داعيه. فكان الرسول في هم، يجي يشكو: لا تشكو يا زيد، اصبر، اتق الله واصبر على ما تجد من امرأتك، ذلك خير لك، وتخفي في نفسك ما الله مظهر ومبديه بعد يومين ثلاثة. هكذا يعاتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عتاب الحبيب لمحبه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد وأنعمت عليه بالحرية أمسك عليك زوجك زينب ما تطلقها واتق الله، وتخشى يا رسولنا في نفسك قول اليهود المنافقين: محمد أعجبته مات مولاه تزوجها، كما تعرف الهابطين إلى اليوم يقولون، والله أحق أن تخشاه، اخشى الله بدل ما تخشى المنافقين أو الكاذبين واليهود. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة دخل بها وبنى بها، ماذا فعلنا؟ زوجناك. فلما دخل بها زيد وتزوجها كذا يوم أو شهر، إذن وطلقها، ما استطاع البقاء معها وطلقها، وتمت العدة وانتهت، حتى عقد الله لرسوله في الملكوت الأعلى بين الملائكة. وكانت تفاخر نساء الرسول وتقول: من كنا تولى الله عقد نكاحها، أنت تولى عقد نكاحك أبوك هذا أخوه، وأنا من تولى عقد نكاحي؟ الله وجبريل يشهد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يا رسولنا، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ذي هي العلة، لماذا أعان الله زيد على أن طلقها؟ لماذا عقد بها على رسوله؟ ليعلم الناس أجمعين أن موت المدعى المتبنى ليست بمحرمة أبدا، ليست كمرأة لبن من الصلب. فأبطل الله تلك البدعة المنكرة بهذه الأحكام العظام. واسمعوا الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يا رسولنا، لماذا يا ربي؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أيما رجل تحته مدعي متزوج وطلق زوجته أو مات عنها، له أن يتزوجها، لأنه ليس بابن له، ما هو كابنه من صلبه. هذه المشكلة الصعبة تحملها رسول الله وزيد وزينب وعبد الله، تحملوا أثقالها وأتعبها وآلامها. فانظروا كيف يبتلي الله أولياءه ليرفع مقامهم ويعلي مكانهم. زينب ما تعبت في هذا، ما تألمت. أخوها عبد الله رسول الله أكثر من ذلك، زيد رضي الله عنهم. هكذا يقول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في المستقبل في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي تزوجون وجمعهن. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله الذي قدره وكتبه في اللوح المحفوظ ما بد وأن يقع واقعا، وكان كما كتب وقدر. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما على النبي من حرج في هذا أبدا، ولا إثم ولا ألم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يبتليهم الله ويمتحنهم ويختبرهم ويعاتبهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. من هم؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشون، ولا يخشون إلا الله، وكفى بالله حسيبا. فالرسول على منهج الأولين، على مسلك السالفين من الأنبياء والمرسلين. فاصبر يا رسول الله. ثم قال تعالى خاتم لهذه القضية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من قال محمد أبو فلان كفر، كذب الله عز وجل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أما من أولادكم نعم، كان هو الطيب وعبد الله والقاسم، ثلاثة أولاد من خديجة ماتوا وهم صبيان في مكة، ماريا القبطية المصرية ولدت إبراهيم مات في السنة الثانية أو الأولى، ما كان له ولد. لو كان له ولد لكان يخلفه في النبوة كما خلف إسحاق إبراهيم وإسماعيل وداو سليمان داود، ولكن ختم النبوة فلهذا لم يجعل له ولدا يخلفه فيها. واسمع ما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. علم تعالى أنه لو ترك له ولد يكبر ويعيش ويصبح رجل لتولى النبوة بعده، كما تولى سليمان من داود وإسماعيل من إبراهيم ويوسف من إسحاق مثلا. فسمعتم معشر المستمعين إليكم هداية هذه الآيات وتأملوها. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أن المؤمن الحق لا خيرة عنده في أمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع. هذه الحقيقة يا معشر المستمعين والمستمعات، إذا قضى الله تعالى عليك بأمر يجب أن تسلم لله أمره وتقضي ما أمرك به أو تنتهي عما نهاك عنه. لا حق لمؤمن أن يختار أبدا، الأمر لله هو الحاكم هو العليم. إذا حكم بحلية شيء فهو حلال ولا يحل أن تقول حرام، وإذا حرم شيئا فلا يحل أن تقول حلالا، وإن فعلت خرجت عن دائرة الإيمان وما أنت بمؤمن أبدا أبدا. إذ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ذكر حتى النساء، إذا قضى الله ورسوله أمرا حكم بشيء لم يكن لهم الخيار في ذلك أبدا، يجب أن ينقادوا ويخضعوا ويستسلموا. هذه هداية الآية الأولى. نعم. ثانيا، بيان أن من يعصي الله ورسوله يخرج عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة. نعم نعم، بيان من يعصي الله ورسوله بترك واجبات أو فعل محرمات في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال أو الصفات، من يعصي الله ورسوله فقد ضل عن الهدى وخرج عن طريق السعادة والكمال، وأصبح ماشيا في طريق الضلال والشقاء والخسران. نعم. ثالثا، جواز عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات فيها جواز عتاب الله تعالى لله أن يعتب على رسوله، والعتاب كاللوم يعني، لأن الرسول كما علمتم تألم من زواجه ببنت بمرأة زيد. إذن خوفا من أين؟ من المنافقين واليهود، يقول كيف يتزوج مرأة داعيه أعجبته وفتنته بجمالها، ويغنون كما تعرفون، والله عز وجل عاتبه على ذلك. نعم. رابعا، بيان شدة حياء الرسول صلى الله عليه وسلم. بيان شدة حياء الرسول، بيان شدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما نطيقها، والله لا يوجد من يطيق ما قابله رسول الله وما عاناه من صباه إلى أن توفاه الله. حياته كلها آلام وأتعاب، شدة، كروب، أحزان، موت أولاده، موت زوجاته، طرده من مكة، إخراجه منها، محاولة قتله، حصره في الغار، فعلوا فعلوا فعلوا، من يطيق هذا؟ حتى هذا قرية التي يريد الله أن يبطلها، قرية جاهلية، جعل رسول الذي يتحمل مسؤوليتها، تزوج وطلق وتزوج وهكذا. قولوا صلى الله عليه وسلم. خامسا، بيان إكرام الله لزيد بأن جعل اسمه يقرأ على ألسنة المؤمنين إلى يوم الدين. من هداية الآيات إكرام الله لزيد بن حارثة الكلبي، أكرمه بالإسلام والإنعام عليه بالحرية، ثم زوجه شريفة زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دون اسمه في القرآن يقرأ إلى يوم القيامة. هذه الآية يقرأ كل من قرأ سورة الأحزاب. فلما قضى زيد منها وطان، ما ذكر علي ولا عثمان ولا خالد ولا أحد إلا زيد، لأنه تحمل المسؤولية وتعيب تحتها. هاتي. سادسا، إفضال الله على زينب لما سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته لما اختاره الله ورسوله، جعلها زوجة لرسول الله وتولى عقد نكاحها في السماء، فكانت تفاخر نساءها بذلك. هذه قاعدة، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه، والله العظيم ما ترك مؤمن صادق الإيمان شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه. فلما استسلمت هي وانقادت وتزوجت مولى من الموالي وتألمت وتحرقت هي وأخوها، عوضها الله ماذا؟ أن زوجها رسول الله وأصبحت أم المؤمنين، وتولى الله عقد نكاحها في الملكوت الأعلى، ولم يكن ذلك إلى أخيها أو عمها. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ نتيجة ماذا؟ أنها صبرت وتحملت. هاتي. قال الشيخ في النهر: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وكذا قالت في آية عبس وتولى. تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حبيبتنا وأمنا وأم المؤمنين، تقول: لو كان رسول يستطيع أن يكتم أو يخفي شيء من الوحي لكتم هذه الآية. فلما قضى زيد زوجناك. كذلك آية عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يرضك فتفضل. هذا عتاب الله له وإلا لا؟ فلو كان يقوى على أن يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه وهذه، ولكن ما يستطيع. هذه فقه الصديقة. هاتي. وقال في النهي أيضا: إن قيل كيف يأمر زيدا بعدم طلاق زينب وهو يعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها؟ الجواب: لا حرج في هذا. ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم أنه لا يؤمن؟ لأن الأمر لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة. يقول هذه الحقيقة: كيف الرسول يعرف أن الله قد يزوجه ويقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله واواوا؟ ثبات الدليل أن الله تعالى يأمر عباده ويأمرهم وهو يعلم أنهم لا يستجيبون، أليس كذلك؟ فهو يأمر وهو يعرف أنه ما يستجيب، لا بد يطلقها، لكن من الخير أن يقول له: اصبر واحتسب وابق مع زوجتك. وقال أيضا في النهر: روي أن زينب كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدل عليك بثلاث، إني لا أدل عليك بثلاث، أي أتفضل وأتكبر وأرتفع بثلاثة. ما هي؟ ما من نسائك امرأة تدل بهن: أولا أن جدي وجدك واحد. ما فهمت. قالت: أولا أن جدي وجدك واحد. أن جدي وجدك واحد، هذه ندل بها على كل نساء العالم. أنا والرسول جدنا واحد، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب وهو عبد الله بن عبد المطلب، هذا فضل حاصل. جدي وجدك واحد، في من يبلغ هذا الكمال؟ هات الثانية. وأن الله أنكحك إياي من السماء. وأن الله زوجك إياي من السماء، ما هو من الأرض. ثالثا. وأن السفر في ذلك جبريل. وأن السفر السفير في ذلك جبريل عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.